نعم. مع الآية مع حديث الهند إذا قل لا تكون زيادة من فعال يعني من مثل لا نقول إن النصين لم يردا على شيء واحد، كل واحد له جهة، هذا في الخيانة وهذا في أخذ الحق. وهذا مثلا إذا خان الأحد على الغاية نعم وهو يأخذ حقه، هذا حقه ما هو لكن ما أي ما خال، هذا إذا أخذ حقه بدون خيانة هذه مسألة هي اللي فيها خلاف. لكن لو أعطاني ماله قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك وأنا أطلبه مثلا 100 ريال وجاحد، أنا أطلبه 100 ريال وجاحد من حقي وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مورد حديث أبي هريرة لا تخن من خانك. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الضفر. نعم. يعني حالة تفضل الأمير من الضعف وقول النبي صلى الله عليه وسلم على الشعب يعني كأمير جماعة أمير أمة يعني هو أمير يعني أمين أمين النبي الله سبحانه الحاكم، هذه الصورة غير ما تظهر عليه تقول ما تظهر أيضا في استعانة بالكفار. لا ما هي استعانة بالكفار، لأن استعانة بالكفار يعني بذوات الكفار، بذوات الكفار، أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا. غير ما تظهر في استعانة الكفر أن يكون ضعيفا لا يستطيع أن يمني الشروط على يعني المؤمن على من سعى للمؤمنين. لا أبدا، هذا سواء المميز لما كان الرسول قد ظهر على أهل مكة. نعم. ظهر على أهل مكة ظن أن الرسول سيأخذها منه بالقوة فقال أغصب يا محمد. لو جاء أمير الحاكم المسلمين يستعين بالكافرين يعني بأنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم يشتري منهم آلات حرب الاستعانة بأي شخص. لا بينهم فرق، الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة، هذه الضرورة يعني قد يملوا على وأما حد إذا عمله هذا شيء ثاني، لو يبيع عليه السكر ويملى عليه شروط كنا حرام، تعرف السكر ولا لا اللي حط في الشاهي، لو يجي كافر يبيع على سكر ويبي يمنع علينا شروط تهين المسلمين قلنا حرام عليك تشري. لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خائبة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به لأنهم ربما يخونون. أين نعم كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة؟ نعم كل يعلمها الآن، كيف نأمن هذه؟ نعم ربما نأمنهم إذا كان عدو مشتركا، إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم، لكن لو كان العدو صديقا لهم فهي ما نمن. أما إذا كان العدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فأنت آمن. نعم وما إليك بعض الهلاء يعني يأتون بالمكفولين ولا يأتون بحقوقهم. إيش؟ يأتون بالمكفولين الأمال من دول أخرى ولا يأتون بحقوقهم ويكون عامل عنده يعني أقل مما يستحق، فهل له أن يأخذ من مال الحين؟ هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه، يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي حقوق يستطيع أنه يبيع مثلا من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه، نقول هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه. لكن هذا واجب بشكل أين الواجب؟ يعني حقه واجب. كيف؟ حق العامل واجب مثل فعل الهند. لا لا مهم يعني قصدك ظاهر، قصدك ظاهر ولا ليس، لكن ليس ظهور كظهور النفقة.

أنه زيادة في نعل التصوير. في إيش؟ زيادة في نعل التصوير. أنه يطور. نعم. أنه يزاد نعل التصوير. منين؟ لأنه غير منار العرض. إيه. اي نعم هذه اذا كان جارا له اذا كان جارا له يدخل في اللعنة، لكن اذا كان غير جار فهو ما فيه لعنة، في انه يطوق من القيامة من سبع راضي. نعم. اذا كانت بعض الخطوط الجوية تمر على ارض شخص وتبعج الاطفال، هل يشتكي من بغية خطوط تبتعد عن ارض المكان فتستطيع ان تمشي لارض اخرى غير ارض؟ لكن اعتقد انه لو كانت الارض غير واسعه، طيب حتى لو هي واسعه ومره من جانبها الصوت يبقى. ثم هذا مما جرت العاده لانه لا يمكن فيه المعارضه، يعني جرت العاده بانه لا يمكن، انما على سبيل الترجي لو ترجي الخطوط مثلا يمكن. نعم صحيح ملكه، لكن جرت العاده الان بانه لا يقال فيه وانه مما جرت العادة بالتسامح فيه. نعم. أي نعم، هو أصل الكافر الذي يباح دمه وماله ليس لماله حرمة، ليس لماله حرمة. نعم. كيف يمكن أن يعرف من هذه الصفة المبالغة؟ هل أعبر بها؟ أو نعم. هنا يأتي من يقول 7 راضين، هنا ليست تقييد أنها هي المبالغة من تكثير ذلك. لا ما يمكن، هو لأن الأصل أن القيد قيد، لكن مثلا شبرا من الأرض نعلم أنه لو اقتطع أقل من الشبر جوزي على ذلك. نعم. نعم. ها؟ هذا معروف، الشبر المعروف هو من أقل ما يكون من التقدير بمساحة الأرض، فما فوقه من باب أولى، ما فوقه من باب أولى، وما دونه فهو داخل فيه، لأن المقصود بالشبر المبالغة، ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة شرا، مثقال ذرة شرا يراه. نعم. يعني على سبيل المكافأة، كان لما حفظ حق عائشة إيش؟ على سبيل المكافأة، المكافأة مكافأة إيش؟ مكافأة الطعام الذي كان، يعني كان لما هدية مقابل هدية فيحفظ حق عائشة. كيف شو نحفظ حق عائشة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل طعام عائشة، ما أرسل. هذا احتمال، إذا قلنا إن الطعام الذي أرسل إليه فسد، نعم، فهو ما أرسل، فهو ما أكل طعام عائشة وجعله بدلا عنه. وأما إذا قلنا إنه لم يفسد فإن فيه إشكالا، لأن الطعام الذي أرسل إليه كان هدية ما يجب رده، في إشكال طعام بطعام. فقلنا يحتمل إنه لما فسد هذا الطعام جعل طعام عائشة في هذا الإناء وكأنه هو الطعام الذي أهدي، فكان طعاما بطعام وإناء بإناء. نعم. إيش؟ إيش؟ لا اللي قبل شخص، لا شخص عرفته، لكن اللي قبل ها؟ لفظ شخص. نعم. كيف نوجهها؟ يعني إذا قال رسول لا شخص أغير من الله، نقول نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه شخصا لأن له ذاتا، لكن هل شخصية الله كشخصية أنا وأنت؟ لا. نعم. ورد شخص في من أبو السمان الصحابي، يعني أنكر، يعني مش أنكر، قال لا يرمز لأن لفظ شخص في اللغة العربية لا شخوص وتعدد وارتفاع وهكذا، قال يعني يمكن سرح شهوة هذا اللفظ، فما توجيه؟ أنا أعجب منك أن تسأل هذا السؤال، أن يقول رسول الله شخص ثم تقول الخطابي يقول ما في شخص، هل يطاع الخطابي ومن فوق الخطابي في أمر أثبته الرسول؟ ما يطاع. أنا أردت ذلك يعني نحن النزاع يعني شبه نزاع على هذا، ما في نزاع ابدا. يعني عندنا قاعده بارك الله فيكم قررناها 1000 مره والف ترى للمبالغه ما هي 1000 مره. نعم. وقلنا ان كل شيء ثبت وصفا لله في الكتاب والسنه لا تستوحش منه، ولا يهمنك من هول الامر ابدا. وقلنا كيف الصحابه يقرون شيئا يعتبره هذا وامثاله محالا. احمد تكلمنا ان الرسول ما وقف عائشه لم يفعل ان يعلم من هذا من يعني الغيره. نعم. لكن لو زوجه فعلت مثل هذا لغير الغيره. نعم. يعني توقف. نعم توقف على الاقل يقال لماذا فعلت هذا الشيء. يعني ما يراعى لان هذا عدوان. عدوان على الغير. ثم عدوان في امام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي. نعم. ها؟ هي عدة أم سلمة فيها عدة قصص. أم سلمة مرة وزينب بنت جحش كما قالوا ابن حزم مرة أخرى. نعم هي المسألة متعددة. نعم. ها؟ مزرعة على مزرعة شخص آخر، هل حكم لنا بعض العلماء قال إنه يأكل من ثمارها ويسكت، ولكن الصحيح أن لا يفعل، أن يقال له اصطلح أنت وصاحبه. إذا قال أبق الغصن ولك ثمره أو لك نصف ثمره فلا بأس، وإلا فلك الحق أن تطالبه بليه يعني يلويه إلى جهة أخرى أو قطعه إذا كان لا يمكن ليه. ثم دعاء الله وأصحابه أجمعين. تعريف الوصف يا هداية الله. اللغة هو أخذ الشيء قهرا، وفي الاصطلاح أخذ مال الغير قهرا. الاستيلاء على مال الغير. الاستيلاء على مال الغير قهرا من غير قهر. أحسن. طيب يلا زهير، إذا استولى المرتهن على الرهن فباعه عند حلول أجل الدين فهل هذا غصب أو لا؟ ليش؟ ما الذي أخرجه من الغصب؟ أي قيد في التعريف أخرجه؟ القيد أخذ المال بحق. طيب ما هو القيد الذي خرج به هذا السور الذي أنت تذكر؟ لا استولى باع، أخذه باع. أي قيد خرج به خرجت به هذه المسألة من التعريف؟ من قوله بغير حق. تمام. طيب رجل وجد ماله عند شخص سرقه فأخذه. يلا جماعة هذا ليس بأي قيد يخرج إذا وجد ماله عند وجد سرقه منه؟ نعم. من قوله بغير لا ما يخرج بغير حق. عبد الرحمن تمام. طيب نعم. طيب ناخذ الفوائد والحديث الذي ذكر الأخ خالد مزيني أنه لم تؤخذ فوائده. طيب يقول حديث أنس رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. من فوائد هذا الحديث أولا أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه، ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة. دليل ذلك قوله كان عند بعض نسائه،